وجه الحبيب وجهتي وجهت وجهي إليه حسبي به قبلتي مع التوكل عليه لا حول قوتي فقير ملقى لديه فهو سبب نعمتي وخير نعم يديه إن لم يكن لي فمن أرجو كريما سواه منه النعم والمنان وعما خلقه عطاه له الثناء الحسن والقصد كله رضاه ما نأوى ما زلتي عبده ومنه وإليه فيا سريع الرضا حلمك سبق نقمتك أسألك حسن القضاء مع دوام نعمتك وعفو ما قد مضى تسعى الذنوب رحمتك يا عليم نيتي قلبي وما حل فيه واختم بذكر النذير الهاشمي المصطفى هادي الأنام البشير إمام أهل الوفا بدر البدور المنير منه صفا أهل الصفا يا حاضرين حضرتي بالله صلوا عليه.